يسر راحة المسك أن تقدم من باب الأهمية أن نراجع شيئا مما مضى، أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، اذكرهم: أمة الدعوة وأمة الإجابة. من هم أمة الدعوة يا إخوان؟ من هم أمة الدعوة؟ ولم يؤمن به، اليهود والنصارى الذين وجدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمنوا به، فهؤلاء إن ماتوا على عدم الإيمان فمأواهم النار وبئس القرار. طيب من هم أمة الإجابة؟ نعم، هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا أنه رسول الله. ماشي. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة، هل يقصد بها أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ نعم، يقصد أمة الإجابة. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. المراد بالنار، هل هي النار التي يدخلها الكفار أم نار أصحاب الكبائر؟ ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ المراد بها أصحاب الكبائر، لأن أمة الدعوة نارهم مش نار الكفار، نعم، الخلود الأبدي. هذه طبقة من طبقات جهنم، من دخلها فلا يخرج منها أبدا، وهي التي يدخلها الكفار من أبواب من أبوابها. فالكفار يا إخوان، الكفار الخلص لا يمشون على الصراط. وقول النبي وقول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، هذا عام مخصوص بقوله جل وعلا: ادخلوا أبواب جهنم. فالكفار الأصليون هؤلاء لا يمرون على الصراط المستقيم، وإنما يدخلون نارهم والعياذ بالله من أبوابها، فتؤصد أبوابها عليهم نار مقصدة، تؤصد أبوابها بعد دخولهم. الذين يسيرون على الصراط طائفة: المؤمنون والمنافقون. يوم يقول المنافقون والمنافقات: للذين آمنوا انظرونا نقتبس من. فالذي يسير على الصراط ليس الكفار الخلص، وإنما الذي يسيرون على الصراط طوائف، هم المؤمنون والمنافقون. فيصل المؤمنون على حسب التفصيل الذي ورد في السنة، وأما المنافقون فإنهم إذا توسطوا الصراط انطفأ نورهم، لأنه لا حقيقة لنورهم. أما الكفار فإنهم يدخلون النار من أبوابها. فالمهم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة، المراد بها أمة الإجابة كلها في النار، ليس المراد النار التي يخلد أصحابها فيها حيث لا يخرجون أبدا، وإنما هي نار أصحاب الكبائر التي إذا لم يغفر الله لأصحابها فإنه يعذبهم في النار بقدر كبائرهم، ثم يخرجهم منها إذا انتهى كبائرهم أو بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين إلى الجنة. ولذلك نستفيد فائدة، هذا من باب الاستطراد، أن دخول الجنة قسمان: دخول ابتدائي ودخول انتقالي. دخول ابتدائي ودخول انتقالي. ما معنى الدخول الابتدائي؟ يعني جنة ابتداء، فأول دورهم تكون الجنة. وهؤلاء طائفتان: المؤمنون الخلص الذين لم يخلطوا إيمانهم بظلم بشيء من المعاصي أبدا، والمؤمنون الذين عليهم شيء من المعاصي لكن غفرها الله جل وعلا وسترها عليهم. في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم عز وجل يدني عبده المؤمن منه، ثم يجعل عليه كنفا، طبعا جعلن يليق بجلاله وعظمته، فيقول: عبدي أليس في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا ربي. ثم يقول: يا عبدي أليس يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا ربي. حتى يظن العبد أنه هالك لا محالة. وفي بعض الوقت قال: حتى تسقط فروة وجهي حياء من ربه جل وعلا. فيقول: أما إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، اذهبوا به فأدخلوه الجنة، أدخلوه الجنة. فإذا الذين يدخلون الجنة ابتداء طائفتان: المؤمنون الخلص الذين لم يأتوا بشيء من الظلم، وكذلك المؤمنون الذين عندهم شيء من المعاصي والكبائر لكن غفرها الله جل وعلا لهم. فأول دار يسكنونها يوم القيامة بعد البعث والنشور من القبور، أول دار يسكنونها دار الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. الدخول الثاني الدخول الانتقالي، وهي أن تكون الجنة ثاني دوره ليست أول دوره. وهؤلاء هم المؤمنون الذين معهم شيء من الكبائر لم يغفرها الله جل وعلا لهم، فحينئذ يدخلهم النار ويعذبهم بقدر كبائرهم. ولذلك قال الناظم في نونية كما سيمر علينا: جاء الأبدان الكبيرة ليس يكفر عندنا ويكون بعد قيامة الأبدان تحت المشيئة، إن أراد عذابه فبعدله، أو إن أراد الثاني فبفضله، فهو الرحيم بخلقه وهو الغفور لما جناه الذنب. فإذا إذا لم يغفر الله لهؤلاء فإنه يعذبهم في النار بقدر كبائرهم. واعلم أنه لا يخلد أحد في النار قال لا، يقول لا إله الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، وهذا باب الاستطراد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. إذن هو يدخل النار لكن يخرج، إذن دل ذلك على أنه من أهل لا إله، من يدخلون النار وهم من أصحاب لا إله إلا الله لكنهم لا يخلدون فيها. فقال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، قال ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وهذه نعمة من الله ورحمة، فهؤلاء لا يخلدون في النار ولكن يتفاوت بقاؤهم فيها على حسب ما يأتون به من الذنوب والمعاصي. نسأل الله يتوب علينا وإياكم منها، وكلنا أصحاب ذنوب وكلنا أصحاب معاصي، لكن نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا. الناس يوم القيامة فرق، هذه مسألة جديدة، كفار خلص، مؤمنون خلص، مؤمنون معهم شيء من الكبائر. إذن صارت الأقسام كم؟ ثلاثة أقسام. الكفار خلص، هؤلاء لا تزن أعمالهم، خلص، ما معهم شيء من الإيمان ولا معهم شيء من الخير أبدا، ما تنصب الموازين لهم. هؤلاء لا تنصب إلا من باب التبكيت والتقريع والتوبيخ، ليس من باب وزن الأعمال حقيقة. فينبغي لطالب العلم أن يعرف أن هؤلاء الكفار خلص مآلهم النار وإن وزنت أعمالهم، وإنما من باب التوبيخ والتقريع كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. المؤمنون الخلص هؤلاء توزن أعمالهم، لكن ولا شك ليس في جانب السيئات إيش؟ كل الجانب هم جانب الحسنات مليان، مؤمنون خلص ما معهم شيء مما يشوبهم من السيئات من الشهوات أو الشبهات. بقينا في القسم الثالث وهم مؤمنون معهم شيء من الشبهة أو الشهوة، فهؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. إما أن تغلب سيئاتهم حسناتهم سيئاتهم، وإما أن تغلب سيئاتهم حسناتهم، وإما أن تستوي حسناتهم وسيئاتهم. كونوا معي يا أخوان، هؤلاء هذا التقسيم لا يكون في الكفار الخلص ولا في المؤمنون الخلص، وإنما يكون في من؟ نعم، من المؤمنون الذين معهم شيء من إيه؟ من الكبائر. فإن غلبت حسناتهم سيئاتهم فإلى الجنة، وإلا الحمد والمنة، خلاص ميزان السيئات ما ينظر له كما دلت على ذلك الأدلة. وإن غلبت سيئاتهم حسناتهم فهؤلاء هم أصحاب الكبائر يوم القيامة، ومذهب أهل السنة والجماعة فيهم أنهم يكونون تحت المشيئة، فإن شاء الله غفر لهم وأدخلهم الجنة ابتداء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر كبائرهم ثم يخرجهم إلى الجنة انتقالا. بقينا في الطائف القسم الثالث وهم الذين استوت حسناتهم وسيئة، فهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين يرون أهل النار يقادون إلى النار، ويرون أهل الجنة يقادون إلى الجنة، ولكن هؤلاء يبقون في أرض المحشر حتى تأتيهم حسنة ترجح أو رحمة أو شفاعة. وغالب هؤلاء برحمة الله جل وعلا يعني بفضله يكونون مع أهل الجنة، ولذلك قال الله جل وعلا وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فإذا نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الخلص، هم من المؤمنين الذين عندهم شيء، نسأل الله أن لا يقبض أرواحنا وفي ميزان سيئاتنا شيء من السيئات أبدا، نريد أن نقابل الله جل وعلا وليس في سؤال. من هم أهل السنة والجماعة؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ إذا قلت عرف أهل السنة والجماعة من هم؟ ذا كمان أبنى أسلام. طيب ظاهرا بعد يا أخي هم الذين اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا في الاعتقاد والعمل، في الاعتقاد والقول والعمل ظاهرا وباطنا بالله. طيب سؤال، أهل السنة والجماعة من أين يسوقون معتقدهم؟ أجيب يا جماعة، نعم من الكتاب والسنة والعقل. أحسن، والعقل. ما يسوق معتقده من العقل؟ من الذي يسوق معتقده من العقل؟ الفرق الضالة المبتدعة، هؤلاء يؤصلون العقل ويسوقون منه معتقدهم. طيب الصوفية بنوا معتقدهم على إيه؟ الصوفية أخوانها على الرؤى والمكاشفات والأحلام. طيب من يذكر لي شيئا من أسماء أهل السنة والجماعة؟ ذكرنا بالأمس أسماءهم وبينا السبب الذي به تسموا بهذه الأسماء. الأمة الناجية، الفرقة الناجية، الأمة الناجية. طيب السلف، الطائفة المنصورة، صح. أهم اسم عندهم مش أهل السنة والجماعة. طيب والاسم الذي يسميهم الله به في القرآن؟ المسلمون والمؤمن، ماشي. السلف لهم عندنا اعتبارات، سلف باعتبار، سلف باعتبار المكان، وسلف باعتبار المكان، سلف باعتبار، سلف باعتبار الزمان، وسلف باعتبار المعتقد. السلف باعتبار الزمان من هم يا إخوان؟ هم القرون الثلاثة المفضلة. ما دليلهم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب ومن بعدهم خلف. السلف باعتبار المعتقد من هم؟ ها؟ بعد التابعون؟ لا بس العراق مشكلة. بعد التابعون هم التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ايش رايكم فيه؟ سلفي بأي اعتبار؟ لا. طيب وابن القيم الجوزية والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شيخ عبد العزيز الله يغفر له، طيب والحسن البصري، طيب والنبي صلى الله عليه وسلم، سؤال أصلا خطأ، سؤال أصلا خطأ، ما يسأل عن اعتقاد النبي أصلا. طيب بسألكم سؤال آخر، الجهم بن صفوان الترمذي إيش رأيكم فيه؟ لا هذا سلفي ولا ليس بسلفي؟ اصلا هو خارج عن منهج السلفي اصلا، لانه لم يعتقد بما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم لا ظاهرا ولا باطنا، لا في اقواله ولا اعماله ولا اعتقاداته. من باب الفائده، الطوائف الضاله المشهوره في العالم الاسلامي كما يرى قديما، اول فرقه ظهرت هي فرقه، لا قبله بعد ايضا، ايوه ايش لا قبله برضو، قصدي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موت أبي بكر وبعد أيوة من الخوارج، وأيضا القدرية، وأيضا الرافضة، وأيضا المرجئة، وأيضا الجهمية، وأيضا هذه برضو. من باب الفائدة، الجهمية لماذا سموا جهمية؟ أجيبوا يا أخوان، نسبة إلى من؟ صفوة. والمعتزلة ها لاعتزاله مجلس الحسن البصري. والأشاعرة نسبة إلى من؟ أبو موسى الأشعري الصحابي، لا من هو يا إخوان؟ شو قال؟ أبو الحسن الأشعري. انتبه. والزيدية نسبة إلى من؟ لا إلى زيد ابن الحسين ابن علي نعم زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب وهو منهم برا لكنهم ينتسبون له ظلما وعدوانا. طيب والرافضة لماذا سموا رافضة؟ لأنهم رفضوا لا لا أصبر لأنهم رفضوا إمامة من؟ إمامة زيد لأنهم سألوه عن أبي بكر وعمر فقال هما وزيرا جدي وإني أتولاهما فقاموا عنه ورفضوا فسموا الرافضة وتولاه قوم فسموا الزيدية ما شمل الماتريدية كلها هي رافضة الماتريدية نسبة إلى من؟ نسبة إلى أبي منصور الماتريدي. قد يسألني سائل إيش دخلنا بهؤلاء؟ أقول لك القاعدة عند أهل السنة والجماعة ما هي؟ احفظوها يا إخوان أهل السنة والجماعة لا يتسمون انتبهوا لهذا إلا باسم الإسلام والإيمان وما دل عليه دليل. إذا يتسمون بأي شيء؟ بثلاثة أشياء إما أن يتسموا باسم الإسلام فهم المسلمون وإما أن يتسموا باسم الإيمان فهم المؤمنون وإما أن يتسموا بما ودل عليه الدليل أو أجمعوا عليه مثال إيه؟ الطائفة المنصورة الفرقة النازية أهل السنة والجماعة السلف كل هذه أسماء دلت عليها الأدلة أو أجمعوا عليها. الفرق الأخرى ما تتسمى باسم الإسلام والإيمان أو ما دل عليه الدليل بل إنها تخترع لها مسميات تجعلها مصدرا لولائها وبرائها فتوالي من دخل تحت مسماها وتعادي من خرج عن مسماها. ولا يحتاج أن نضرب أمثلة مثل عندك مثلا حزب التحرير تسمعون به هذا صورة مصغرة للمعتزلة. عندك الآن مثلا البعثيين عندك العلمانيين هؤلاء طوائف عندهم معتقدات يدخلون تحت مسميات إذا بحثت في أسمائها لم تجد هذه الأسماء لها دلالات لا من الكتاب ولا من السنة ولا من هاجمع ولا من تسمى بغير اسم الإسلام وبغير اسم الإيمان وبغير ما دل عليه الدليل أو أجمع عليه السلف فهو خارج عن مذهب السلف. لحظ هؤلاء هذا الملحظ فقالوا بس سهلة نتسمى بأسماء سلفة لها إيقاعات رنانة نخدع بها القلوب. فتسمى بعضهم مثلا بالتبليغ قالوا هؤلاء نحن أصحاب التبليغ سبحان الله. طيب دليلكم قال بلغوا عني ولو آية الذين يبلغون رسالات الله. ولا نظن أن أحدا ينطوي عليه ما تحتويه هذه الجماعة من الشركيات ومن الأمور الباطلة. جماعة أخرى تتسمى بالإبليسية ليه؟ لأن الله ذكر اسم إبليس في القرآن إيه قال صلى الملائكة كلهم إلا إبليس فذكر الله في القرآن ولا بلغوا عن بلغوا عني ولو آلة فلما ذكر مسمى التبليغ في القرآن تسموا باسم التبليغ. طائفة تسمى الشيطاني وطائفة تسمى بالإخوان المسلمين وطائفة تسمى بإيش حزب الله. شوف كيف الاسم الرنان حزب الله ولا إن حزب الله هم المغالين إيش لا مثلين فالقرآن لأن حزب الله فهؤلاء يتسمون بحزب الله مع أنهم صورة مصغرة لمن لا أيوة للرافضة بسعر طرق. إذن لا تنخدع بهذه الأسماء الرنانة من غير يعني من غير نظر في معتقدات هؤلاء لأنهم فطنوا أن أهل السنة لهم مذهب في المسميات فبدأوا يبحثون عن الأسماء التي لها إيقاعات تخدع القلوب. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا لا نتسمى إلا باسم الإسلام أو الإيمان أو ما دل عليه الدليل. فهمتم هذا يا إخوان؟ أقسام التوحيد كم؟ قسمان صح توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب صح هذا التقسيم هو المشهور عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. توحيد المعرفة والإثبات ينطوي تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب لو فصلنا نسميها توحيد، نسميها إيش؟ نقسمها إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيد الأسماء والصفات، والثاني توحيد الربوبية، والثالث توحيد الألوهية. إذن صارت كم الأقسام؟ طيب توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بأسمائه وصفاته، كلها إفراد الله. صارت الأقسام كم؟ ثلاثة. الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعثوا لتقرير توحيد الربوبية، ما بعثوا لتقرير، انتبه، ولا بعثوا لتقرير توحيد الأسماء والصفات، لا، وإنما بعثوا، زبدة رسالتهم ومقصد بعثتهم هو تقرير إيه؟ توحيد القصد والطلب، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، سميه بأي اسم. طيب نجد في القرآن أن الرسل يذكرون توحيد الربوبية ويذكرون توحيد الأسماء والصفات، نقول إن ذكروه فلا يذكرونه تقريرا، وإنما يذكرونه من باب الاستدلال به على توحيد الألوهية. ولذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة تقول الرسل بعثوا لتقرير توحيد الألوهية. انتبه لهذا يقول، لا تنخدعوا ببعض الطوائف الذين يقولون إن الرسل ما بعثوا لتقرير توحيد الألوهية، وإنما بعثوا لتقرير توحيد الربوبية، ويقولون لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله، معناها لا خالق إلا الله، معناها لا رازق إلا الله، هذا معنى لا إله عندهم. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ، بل إن توحيد الربوبية مركوز في الفطر، ولا يعرف عن أحد ممن خلق الله إنكاره أبدا، باطنا ما أحد أنكره، كل الناس من أولهم إلى آخرهم كلهم يقرون باطنا بتوحيد الربوبية، وإنما أنكره ظاهرا طائفتان، فرعون والدهرية. فرعون قال أنا ربكم إيش؟ أيوة الأعلى، فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله، هذا أسد مو بسيط، أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيره. هذا الملحد الفاجر الكافر الجبار العنيد المسرف يقر في قرارة نفسه بتوحيد الربوبية، بدليل، ومن يعطيني دليل؟ ها؟ من يعطيني دليل؟ قول الله جل وعلا وجحدوا بها واستي، لماذا جحدوا بها؟ ظلما، نعم، فصار في قرارة أنفسهم استيقنوا بما قال به موسى عليه الصلاة والسلام، لكنهم ظلما وعلوا وطغيانا وتجبرا وكبرا جحدوا بما جاء به. طيب فرعون يقر بأن ربه في العلو، بدليل أنه لما أراد أن يطلع إلى إله موسى قال يا هامان ابن لي صرحا، والصرح والبرج الذي يرتفع إلى الهواء، مما يدل على أنه يقر في قرارة نفسه أن الله ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. إيش اللي خبرك يا فرعون أن إله موسى فوق السماوات؟ لماذا لا تقول يا هامان احفر لي في الأرض، يا هامان مشينا على اليمين أو اليسار أو نرجع للخلف أو الأمام، لماذا قلت ابن لي صرحا؟ مما يدل على أنه هو في قرارة نفسه أصلا مقر بأن ربه في العلو، لكن جحد بها ظلما وعلوا واستكبارا. قال موسى له عليه الصلاة والسلام لقد علمت يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هذه الآيات التي أتيت بها لك أنت تعلم في قرارة نفسك يا فرعون أنها ليست من عندي، وإنما الذي أنزلها رب السماوات والأرض حتى تكون بصائر للناس، علامات يهتدى بها إلى ربهم، يهتدون بها إلى ربكم، بصائر للناس، لكن جحدت بها يا فرعون ظلما وعلوا. إذن في قرارة نفسه، ها، في قرارة نفسه مقر بتوحيد الربوبية، هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الدهرية، طائفة ضالة أخبر الله بها عنهم في القرآن، يقول هم الذين يقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الذي يحيي ويميت عندهم من؟ هو تقلب الليالي والأيام، فإذا أشرفوا في توحيد الربوبية ظاهرة لكنهم أقروا به باطن. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: إنه لا يعرف عن أحد من الناس أنهم أثبتوا إلهين خالقين مستويين في جميع الصفات. المجوس هؤلاء يعتقدون أن للعالم خالقين، أن للعالم خالقين صانعين، إله النور وإله الظلمة. فإله النور هو إله الخير، وإله الظلمة هو إله الشر. نعم يا أخوان، ليس نعم، أنتم معي ولا؟ طيب، إذن توحيد الربوبية مركوز في الفطر. سؤال: هل كانوا مقرين أم كانوا منكرين؟ مقرين أبو جهل، أبو لهب، الوليد بن المغيرة، عقبة بن أبي معاذ، صناديد كفار قريش، مقرين بتوحيد الربوبية؟ أكد أنت بس. مقرين بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي؟ نعم، مش الدليل، عطني الدليل، عطني الدليل، أعطني دليلا على ذلك. ها، لا أدل، كيف ستكون هذا؟ أيضا لا، فيه بالله واحد. أحسن. ولئن سألتهم، قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم، ها، تعالوا، من خلق السماوات والأرض؟ لا يقولون الشيطان. يا رجل أكيد لا يقولون الله. ثم قال بعدها: قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وفي آية أخرى: فأنى تؤفكون. في آية أخرى أيضا في سورة المؤمنون على الحكاية، في سورة المؤمنون، ها، في سورة المؤمنون، الله أكبر، لا في سورة المؤمنين يا إخوان، لا إيه، لا غيرها إخوان، سورة المؤمنون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون، فأنى تسحرون. فإذا المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. هذا كله يصحح لنا عبارة الأولى أن الرسل لم يبعثوا لتقرير توحيد الربوبية أصلا في النفوس لأنه متقرر، وإنما ليثيروه حتى يستدلوا به على توحيد الألوهية. فيقول: يا أخي، الله هو الرازق، الله هو الخالق، الله هو المحيي، كل هذه توحيد ربوبية، الله هو المميت، الله هو الذي ينزل الغيث، إذن عليك أن تعبده. شفت كيف استدللنا بتوحيد الربوبية على توحيد؟ ولذلك يقول العلماء: الإقرار بتوحيد الألوهية متضمن هاي إخوان، متضمن للإقرار بتوحيد الربوبية، والإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد. أخوان مرتضعان، ما ينفك أحدهم عن الآخر أبدا. مسألة: هل مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية كافي في الدخول في الإسلام؟ وما الدليل؟ أجيب يا إخوان. لو جاء رجل قال: يا إخواني، من الكفار؟ من الكفار؟ قال: يا إخوان، أنا بأعطيكم شيء، أنا أعتقد اعتقادا جازما أن الذي أحياني هو الله، والذي أماتني والذي أمتني هو الله، والذي يطعمني هو الله، صحيح مسكين، صحيح ولا مو صحيح؟ والذي ينزل المطر هو الله، والذي خلق والدي هو الله، والذي هو الله، والذي هو الله، والذي هو الله، لكن لن أقول لا إله إلا الله. أنا مقر بتوحيد الربوبية إقرارا جازما، لا أناقش فيه، لا أناقش به أبدا. هل تحكمون له بالإسلام بمجرد هذا الإقرار؟ ترى اللي بيقول لا يعطيني دليل. هل تحكمون؟ لا، تحكمون ولا ما تحكمون؟ نعم، ما تحكم. لماذا؟ لا، في آية أو في دليل أوضح. ها يا جماعة الخير، طيب اسمع الدليل. ألم نقرر قبل قليل أن المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بتوحيد الربوبية؟ صح؟ طيب هل حكم لهم بالإسلام وهذا الإقرار صار عاصما لدمائهم وأموالهم وأنفسهم؟ أم قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام واستباح دماءهم واسترق رجالهم واستعبد إماءهم واستباح أراضيهم وأخذ أموالهم وسفك دماءهم مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية؟ إذا صار مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام. لا يحكم لأحد بالإسلام إلا إذا أقر بتوحيد الألوهية أن يقول لا إله إلا الله، أما توحيد الربوبية فلا يكفي للدخول في الإسلام. مسألة، لو جاءنا رجل وأقر بتوحيد الألوهية هل يلزمنا أن نقرره بتوحيد الربوبية أم يكفي إقراره بتوحيد الألوهية؟ أفهم السؤال يقول، الآن جاءنا رجل وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقر بتوحيد الألوهية ولا لا؟ لكن هل يلزمنا أن نقول لا تعال وأعتقد أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت، هل يلزمنا أن نقرره بتوحيد الألوهية الربوبية أم يكفي إقراره بتوحيد هل يلزمنا أن نقرره بتوحيد الربوبية أم يكفي إقراره لنا بتوحيد الألوهية؟ بالإجماع؟ في أحد يخالف؟ بالإجماع. لماذا؟ لأن الإقرار بتوحيد الألوهية يتضمن أصلا توحيد الربوبية، فلا يلزمنا حينئذ أن نقرره. ولأن الذين أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب منهم أن يقولوا إيه ويكتفي منهم بذلك، ولم يكن يقرر لهم أن الله هو الخالق الرازق بعد إسلامهم، وإنما يكتفي بأصل الإقرار لأنهم كانوا مقرين بهذا الأمر من باب الأصل. قول النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، ما المراد بالحنفاء؟ على هذا الإقرار، على هذه الملة، على هذا الإقرار. نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة عندهم، فأبواه إيه؟ أن يجعلانه طيب أو نصران أن يجعلانه أو يمجسانه أن يجعلانه، ولم يقل أو يمسلمانه أن يجعلانه مسلما لأنه أصلا مسلم بالأصل. وهنا تأتينا مسألة وهي أطفال المؤمنين وأطفال الكفار، والمسائل يجر بعضها بعضا لكن من باب الفائدة. أجمع علماء أهل السنة والجماعة إلا من شد على أن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة بدلالة القرآن والسنة، مع آبائهم في الجنة بدلالة القرآن والسنة. قول الله جل وعلا في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرية، والذرية يطلق على الكبير والصغير، يبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المؤمنين قال هم مع آبائهم في الجنة. المشكلة التي وقعت بين أهل العلم رحمهم الله ليست في أطفال المؤمنين لا أنت، وإنما في أطفال اختلف العلماء فيهم على 10 أقوال استوفاها الإمام الحافظ العلامة أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في فتح الباري عند شرح لهذا الحديث. 10 أقوال اختلفوا في الأطفال على 10 أقوال، أي أطفال بس أطفال كفر. فقال بعضهم هم في النار، وقال بعضهم في الجنة. فكفر عندنا من قولين، الأول أنهم في النار لقول الله جل وعلا عن نوح ولا يلد، انتبه يا اخوان، الا فاجرا كفارا، هذا الكافر لا يلد الا فاجرا كفارا، ولم يتعقبه الله بانكار، فدل ذلك على الاقرار، لان الحكم اذا ذكر ولم يتعقب بالانكار فهو دليل على الاقرار، قاعده اصوليه. طيب، فبما انهم لم يلد لا يلدوا الا فاجرا كفارا فاذا هم فجار الكفار ولو معتقده. الذين قالوا إنهم في الجنة قالوا يا إخوان الكفر هل هو ذنب آبائهم أم ذنبهم؟ عجيبوا يا جماعة. قال الله ولا تزر وازرة الكفار يعذبون في النار لكفرهم. لماذا يعذب أبناؤهم معهم؟ ولا تزر وازرة وازرة وما ربك بظلام. بما أننا نطيل نختار القول الراجح. القول الراجح الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله أعلم بما كانوا عاملين وأنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة. إذن كم صار عندنا فيهم من عقيدة؟ عقيدتان: أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة وأن الله أعلم بما كانوا عاملين. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين عن أطفال المؤمنين فقال هم مع آبائهم في الجنة، وسئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ونحن نقول بما قال به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب كيف تقول أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة؟ لما في سنن أبي داود بسنة صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذين يمتحنون في عرصات يوم القيامة أطفال المشركين وأيضا أصحاب الفترة، أصحاب الفترة بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يدخلون النار مباشرة وإنما يمتحنون في عرصات يوم القيامة. فمن أطاع منهم، فمن كان في علم الله السابق أنه من أهل النار فهو من أهل النار، ومن كان في علم الله السابق أنهم إذن الله أعلم بما كانوا عاملين بعد الاختبار في عرصات يوم القيامة. وهذا القول هو الصحيح الراجح والله تعالى أعلم. بقي مسألة، قال بعض أهل العلم بل إن أطفال المشركين هم الولدان المخلدون الذين يخدمون المؤمنين في الجنة. هذا يعني زام واحد حسن شوي، قالوا هم ليسوا في النار وليسوا في الجنة كدخول المؤمن، ما تنعموا بشيء، وإنما قال الله جل وعلا يطوف عليهم ولدان مخلدون. الولدان المخلدون هم أطفال المشركين، وخطأ ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله وقال بل إن الولدان المخلدين هؤلاء من جملة نعيم كالحور العين وكالنخيل وكالقصور وكالأنهار. من نعيم الجنة أننا نكون على الأرائك جالسين على سرر متقابلين، ويطوف علينا الولدان المخلدون، علينا طبعا علينا أهل الجنة قصدي، ويطوف عليهم ولدان مخلدون حتى ما تقوم تجيب الكاس يطوف عليك هؤلاء، يعني يسقون أهل الجنة الخمر، يسقونهم اللبن، يسقونهم العسل، أنهار ما تروح تجيب، هم يأتون. فالقول الصحيح هو أن الله أعلم بما كانوا عاملين بعد اختبارهم في عرصات يوم القيامة. طيب الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.